الوصية. ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ربنا جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال عز وجل: أوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآيات. الله أوصى كثيرا بالبر بالأب والأم، الله أوصى كثيرا بالبر بالوالدين، بل إن الله عز وجل أثنى على الأنبياء لأنهم برروا بآبائهم وأمهاتهم، فقال عز وجل: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. وهذه يمتدح ربنا بها نبيه يحيى. وعيسى عليه السلام كان من أوائل كلماته في المهد: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والله عز وجل أمرنا بمزيد من الكرم ومزيد من الأدب ومزيد من البر مع الوالدين عند الكبر. اسمع ماذا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والسؤال: لماذا أمرنا الله بمزيد من البر مع الوالدين عند الكبر؟ والجواب: هذا لتغير الحال من القوة إلى الضعف ومن الفتوة إلى الشيخوخة. والإنسان في حال تقدمه في السن يحتاج إلى مزيد من اللطف وإلى مزيد من البر، كما كنت أنت في صغرك تحتاج إلى اللطف وتحتاج إلى البر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال أبو رجاء العطاردي: الأف هو الكلام الرديء الخفي، يعني لما أبوك يأمرك بحاجة ما تنفخش ما تبرطمش. الأف هو الكلام الرديء الخفي. وقال مجاهد: بل معنى قول الله فلا تقل لهما أف، يعني إذا رأيت منهما في حال الكبر غائطا أو بولا فلا تتقذر وتمسك بأنفك وتقول أف. أمك كانت تغسل عنك الأذى بيمينها وما كانت تتأفف، كنت تبول عليها في حجرها وتدعو لك بالسعادة والمستقبل الزاهر فلا تجحد. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما هو النهر؟ النهر الزجر، الحدة في الكلام، الغلظة في التعبير. وقل لهما قولا كريما لينا: يا أبتاه، يا أماه، وقل لهما قولا كريما. قال عطاء: قال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل آية في القرآن أعرفها إلا وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم الذي أقوله لأبي وأمي؟ اسمع العجب. قال سعيد بن المسيب: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. حضرتك وانت بتكلم والدك اعتبر نفسك خدامه، انت عبد وهو سيدك. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لأبويك، وما يحملك على التواضع إلا الرحمة، لا طمع في مال إنما رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تواضعوا لآبائكم، تواضعوا لأمهاتكم. هذا نبي الله يوسف أصبح عزيز مصر لما جاءه أبوه من البدو وجاءته أمه من البدو. ماذا فعل؟ تواضع لهما ورفع أبويه على العرش، أجلسهما معه على سرير الملك. اللهم صل على نبيك يوسف، الولد الكريم البر بأبويه المتواضع لهما. أين هذا الصنيع من صنيع أقوام أعمى الله بصائرهم وطمس عليها؟ يجتهد الوالد في تربية الولد، وأنا أقول دائما أن الوالد مع الولد يشبه حبة البقل. إذا زرعنا حبة بقل في الطاب ورويناها يخرج منها البرعم، كلما نمى البرعم كلما ضعفت البذرة، كلما اشتد البرعم كلما تفتتت البذرة، حتى إذا اشتد البرعم واشتد واشتد ابحث عن البذرة تحت التراب لن تجدها. هكذا أبوك معك ينفق عليك من دماء قلبه الوحيد الذي يتمنى لك أن تصبح أفضل منه. تواضع له. من المؤسف أن بعض الأبناء يشعر بالخزي عندما يأتيه أبوه بين أصحابه، لا سيما إن كان الوالد يعمل بمهنة متواضعة أو ثيابه متواضعة. الله أمرنا أن نخفض جناح الذل من الرحمة للأبوين. وفي السنة عشرات الأحاديث تأمرنا ببر الوالدين. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، حق الأب والأم بعد حق الله مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين أقصر طريق للجنة. أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله: كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة من أبر الصحابة بأمه. أقصر طريق إلى الجنة أن تأتي إلى أمك تقبل يدها، تقبل قدمها، تطلب منها الدعاء، تؤثرها على نفسك وعلى زوجك وعلى ولدك. روى البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. ثم قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. فقل أمين. اللهم صلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: متى يكافئ الولد والده أو أمه؟ هل في سبيل ممكن أسير فيه وبه يبقى أنا أعطيت أمي حقها كاملا، أعطيت والدي حقه كامل؟ حالة واحدة بس ممكن من خلالها تبقى كفئت والدك على ما عمله معك، وهذه الحالة غير موجودة الآن إطلاقا. اسمع، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إمتى بأديت لوالدي حقه؟ إذا لقيته عد واشتريته وحررته. الحمد لله قضى الإسلام على العبيد. يبقى أنت مهما عملت مع الوالد مهما عملت مع الأم أنت خارج من الدنيا مطوق بجميل الأم ومطوق بجميل الأب. يدلل على هذا أيضا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر مع رجل يمني يحمل أمه ويطوف بها من حول الكعبة وينشد إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. بر الوالدين يا أخوانا أعظم من جهاد الغزو، أعظم من الجهاد في سبيل الله. يدلل على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد. فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمرو أيضا قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين يعدل ثواب الهجرة، بر الوالدين أفضل من جهاد الغزو في سبيل الله، وذلك لأن جهاد الغزو فرض كفاية وبر الوالدين فرض عين، بل إن بر الوالدين يقي من مصارع السوء. الذي يريد أن يجعل له ربه من كل ضيق فرج ومن كل أزمة مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقيه مصارع السوء والآفات والهلكات فليلزم قدم الأم، فليقبل يد الأب، فليكن رهن إشارة الوالد وطوع أمر الوالدة ما أمر بطاعة الله. اسمع هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله تعالى فادعوه بها لعله أن يفرج عنا. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي امرأة وصبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت، يعني روحت بالغنم رجعت آخر النهار، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. شوف إيثار الوالد على الولد وعلى النفس وعلى الزوجة. قال: وأنه نأى بي، يعني بعد بي في ذات يوم الشجر، يعني التماس المرعى، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما، الوالد قد نام والأم قد نامت. قال: فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، الإناء الذي فيه اللبن، جئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي صبيتي قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. لاحظ، أطفال متعلقين في طرف الثوب بيصرخوا من الجوع، هو واقف بالحلاب في يده عند رأس الوالد والوالدة ينتظر أن يقوم ليشرب أولا. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. الله أكبر، من المغرب شايل كوباية اللبن على إيده كده عند رأس الوالد والأم إلى أذان الفجر وعيالهم يصرخوا من الجوع. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. فانفرجت الصخرة فرأوا السماء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولها: لا تدخل الإزعاج على والديك. الرجل أبى أن يوقظ الأب والأم، أبى أن يزعجهما من أجل الطعام، فلا تزعجهما أنت بلا داعي، اتق الله فيهما. وهنا إشكال آخر. الإشكال: كيف لهذا الأب أن يترك الأولاد يصرخون من الجوع مع إمكانه أن يسكن جوعهم؟ قال ابن حجر: قال بعض أهل العلم: كان في شرعهم تقديم النفقة على الأب والأم على غيرهم، ويحتمل أن بكاء الأطفال ليس من الجوع، وقيل لعلهم طلبوا أكثر من الزيادة، وقيل خاف أن يقوم الوالد والوالدة فيجد من اللبن ما لا يسد الرمق فيقع في عقوق الوالدين. سبحان الملك، ولماذا وقف طول الليل على الباب؟ قالوا: خشية أن يقوم الأب أو تقوم الأم فتشعر بالجوع فلا تجد اللبن ولا تعرف لولدها طريق فيقع في عقوق الأم ويقع في عقوق الأب. الله أكبر، خرج من الأزمة بسبب بر الوالدين. كذلك بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء في صحيحه. من طريق أسيد بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر. خذ بالك من اللي جاي، لو أقسم على الله لأبره. دعوته مجابة. ليه؟ له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال النبي لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأويس: اتبعي فاستغفر لي. فاستغفر له. ترى ما الذي سما بهذا التابعي إلى هذه الدرجة الجليلة والمنزلة السامية، حتى أن عمر الفاروق الملهم يقول له: ادعي لي. البر بالأم هو الذي رفعه إلى هذه الدرجة. ولكي نعرف خطورة عقوق الأم وخطورة أن يقع الولد في أن تدعو أمه عليه، فاسمع إلى ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيه، صومعة منعزلة عن الدنيا، عامل سلم من الحبل يدليه وينزل يرقى عليه ويرفعه. قال: فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ونادت: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته حتى انصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فنادت: يا جريج يا جريج. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعت عليه: احذر من دعوة أمك عليك. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. فتعرضت له فلم يلتفت إليه، فسلمت نفسها لراعي غنم كان يؤوي إلى صومعة جريج، فوقع بها فأحبلها فولدت. قالوا: ابن من هذا الولد؟ قالت: ابن جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا الصومعة وجعلوا يضربوه وهو يقول: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت، زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ أين الصبي؟ فجاءوا به فقال للصبي: من أبوك؟ طفل مولود بقى له يومين قطعة لحمة حمراء، في رواية طعن بإصبعه في بطن الصبي وقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن، ولست أنت؟ فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. قال العلماء: أخطأ جريج عندما لم يقطع صلاة النافلة ويرد على الأم. لو أنك تصلي سنة ونادتك أمك أو ناداك أبوك اقطع السنة وأجب، أما الفريضة فلا تقطع إلا إذا كان النداء يشتم منه رائحة الخطر. أي نعم، الأم يا أخوانا ينبغي أن لا نغفل عن برها، وأن لا نغفل عن بر الوالد، وينبغي كذلك أن نوجه نصيحة للأم وللأب. نقول: أيها الآباء، أيتها الأمهات، اتقوا الله ولا تدعوا على أبنائكم، لا تدعي على ولد، لا تدعوا على ولدك، لا تدعو على ابنك، قد توافق ساعة إجابة فيقع المحظور وتتجرع أنت كؤوس الندم بعد ذلك. النبي نهى عن ذلك أصلا. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، توافقوا ساعة إجابة. الولد مزعلك، بدل ما تقولي له: روح إلهي ما ترجع، أشوف فيك يوم، ربنا ينتقم منك، الله يلعنك، اللسان اللي بيخرج مر ده، اللي بيخرج حنظل، ممكن يقطر شهد. ربنا يهديك، ربنا يغفر لك، ربنا يأخذ بيدك إلى طاعته، ربنا يسامحك. أي نعم. والسؤال: هل كل دعاء من الأم أو الأب على الولد أو الإبنة، وأنا أعني بالولد الذكر والأنثى، هل كل دعاء من الوالدين على الولد مجاب؟ كل دعاء مجاب؟ الجواب لا. يشهد لذلك قصة سعد ابن أبي وقاص مع أمه. والحديث أخرجه مسلم. الله أنزل في قرآنه أولا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآيات نزلت في سعد وفي أمه، والقرآن ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، بعموم اللفظ. القصة: حلفت أم سعد ألا تتكلم معه أبدا حتى يكفر بالله، وحلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بالله. جاءها فقالت: زعمت أن الله وصاك بالوالدين؟ قال: أي نعم. قالت: أنا أمك وآمرك أن تكفر بالله وتكفر بمحمد. سبحان الله العظيم. قل له: الله وصاك بي، أطعني واكفر بالذي وصاك بي. هل هذا منطق؟ هذا منطق الكفر، منطق النفاق. يأخذون من الدين ما يوافق المزاج والهوى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ومكثت على هذا لثلاثة أيام، حملت وكادت أن تموت بتخلص. فجاءها وقال: والله يا أم، لو أن لك 100 نفس خرجت أمامي، نفس من وراء نفس، ما تركت هذا الأمر، فكلي أو لا تأكلي. فلما عضها الجوع بنابه الأزرق أكلت. يبقى دعاء الوالد على الولد إن كان بإثم، بقطيعة رحم، بظلم، الولد لا يكترث. أب بيقول لابنه: هات لي علبة سجائر. قال له: آسف. ليه يا ابني؟ السجائر بتجيب سرطان يا والدي. أجدك سرطان؟ أسمك، حرام علي. يقول لك: قلبي وربي غضبانين عليك. قول له: قلبك لكن ربك لا، لأن ربك قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أنت كوالد وأنت كأم لا تدعو على الولد، وأنت كولد لا تقع في أمر يجعل الوالد يدعو عليك، بل قبل إيديه، قبل رجليه، قل له: ادعي لي. إذ أن دعوة الوالد لولده مجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، يعني للولد. وها هم إخوة يوسف عليه السلام فعلوا أمور منكرة، ولما أرادوا التوبة طلبوا من الوالد أن يستغفر لهم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فاستغفر لهم يعقوب في وقت السحر بعد حين من هذا الطلب. هذه بعض ثمرات البر، وهذه بعض الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل البر بالأب والبر بالأم. فاللهم اجعلنا جميعا من الأبناء البررة بالآباء والأمهات. واعلموا أحبتي في الله أن البر بالوالد والوالدة تجد حسنته في الدنيا قبل أن تموت، إذ أن النبي قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدينه تدان. من يشتكي من العقوق الآن فليتذكر تاريخه مع الأبوين، فاتورة توفى إليك في الدنيا قبل الآخرة. فأحسن واستغفر. وسوف نفصل بعد إن شاء الله في جريمة العقوق وأسباب العقوق وكيف نؤدي الحقوق، هذا ما سوف نتناوله في حلقة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.